أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس، هو تمام الدرس 80 من دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي يبدأ من البيت 47 بعد 400 و2000. وكان الحديث الذي نتحدث عنه في الدرس الماضي هو إشارة المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض مثالب أهل التعطيل وجنايتهم على دين الله عز وجل. ونستكمل هذه الليلة إن شاء الله بقية ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، منتقلين إلى الحديث عن فصل جديد، وهو أحد الطواغيت الأربعة التي رام المعطلة هدم أركان الدين عن طريقه، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من الفصل التالي لهذا الموضوع، وسنتحدث عنه في حينه إن شاء الله. أما الموضوعات المتبقية من هذا الفصل فهو بعد أن أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن من أهم مثالب المعطلة ومن علاماتهم التي يعرفون بها ويتميزون بها عن غيرهم هي الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل السنة، ذمهم والطعن فيهم وسبهم وجنايتهم أنهم تمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وقد تكلمنا على هذا الموضوع في مجلسنا السابق وانتهينا إليه. بعد ذلك عرج المصنف رحمه الله تعالى إلى العلاقة بين العقل والنقل، وأشار إليها بإيجاز، وإلا فإن هذا الموضوع وهو تقديم العقل على النقل عند المعتزلة وعند المعطلة هو أحد الطواغيت التي صنف المصنف رحمه الله تعالى كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، صنف كتابه للرد عليهم وتحطيم هذا الصنم وهذا الطاغوت. وقد رد عليه المصنف رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة ب 41 و200 وجه في الرد على هذه الدعوة، وهي قضية عند تعارض العقل والنقل فإنه يقدم العقل على النقل، وبين جناية هذه الدعوة على الدين وإبعاد الناس عن سنة عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. والمصيبة أيها الأحبة إننا لا نتحدث عن أمور عفى عليها الزمان كما يقولون، وإنما هذه القضية بعينها هي المرددة الآن، لا أقول في خارج هذه البلاد المباركة القائمة على المنهج السلفي، إنما هي في صحائف وفي في مجلات وجرائد هذه البلاد المباركة. فقد نشر وللأسف الشديد في ملحق الرسالة الذي هو من ملحقات أو من ملاحق جريدة المدينة في يوم الجمعة الموافق للسابع والعشرين من هذا من الشهر المنصرم من شهر الله ذي الحجة، في ملحق الرسالة بقلم الدكتور زهير الحارثي، يقول: نادى العلماء المستنيرون، لاحظ المستنيرين، نادى العلماء المستنيرون بتقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض. هي بعينها القضية التي نادى بها المعتزلة بنفس النص وبنفس الفكرة، وقال: بل تغليب مصلحة الحياة على مصلحة الدين. نعم، في عدد الجمعة التالي لذلك العدد الجمعة القريب انبرت بعض الأقلام الغيورة جزاهم الله خيرا على الرد على هذه الدعوة و يعني بيان ضلالها وانحرافها، وأنها إحياء للفكر الاعتزالي الذي انتصب له أهل السنة والجماعة وردوا عليه في حينه. على كل أيها الأحبة، فالحرب بين الحق والباطل حرب سجال إلى قيام الساعة، وهذه سنة الله في خلقه. نعود إلى حديثنا، نقول إن المصنف رحمه الله تعالى ختم أو قبيل أن يختم هذا الفصل أشار إلى هذه القضية الخطيرة والطاغوت الخطير، ثم بعد ذلك بين أقسام الناس من هذه القضايا، فقال إن الناس ثلاثة أقسام: حزب الرحمن أو حرب دين الله سبحانه وتعالى وحزبه، أو إنسان فارغ متوان لا هم له ولا غيرة عنده ولا حمية ولا يرفع بذلك رأسا. ثم ختم الفصل بالحديث على أن من أراد الهداية عليه أن يأخذها من معينها الصافي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مثالب المعطلة ومواقفهم من نصوص الكتاب والسنة والإشارة إلى موقف أهل السنة منهم، قال: ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان، وإذا استهان سواهم بالنص، وهذا يقصد أهل السنة، وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران، عضوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم بمهان. انتهينا إلى هنا. قال المصنف: نعم، ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصبا بترك فلان عزلوه. هكذا عندكم، لكن الصحيح يقول: ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه قصد تبرك وفلان، وتلاه بدل وتلاوة، وحتى يسلم من انكسار البيت، وتلاه قصد تبرك وفلان، يعني كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه لا من أجل العمل به، إنما من أجل التبرك، ومجرد التبرك وإحياء المآتم أو افتتاح المهرجانات والاجتماعات ونحو ذلك من غير عمل به، من غير عمل به أو تحكيمه فيما يستجد من أمور. نعم. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه قصد تبرك بفلان عزلوه في المعنى. قصد تبرك وفلان. نعم، قصد تبرك بفلان عندك؟ لا، وفلان. اي نعم، قصد تبرك يعني قصد التبرك وقصد فلان. اي نعم، قصد تبرك وفلان. نعم. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه قصد تبرك وفلان. نعم. عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان. نعم. ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان، والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان. يا للعقول، أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان، ومخالف هذا وفطرة ربه، الله أكبر، كيف يستويان؟ بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. أحسنت، بارك الله فيك. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى لما أشار إلى موقف أهل السنة والجماعة من تعظيم نصوص الكتاب والسنة أشار إلى مقابلهم وهم المعطلة المتكلمون الفلاسفة الجهمية وغيرهم ممن نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا. فيقول بعد أن أثنى على أهل السنة: ليس كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه قصد تبرك وفلان. يقول هؤلاء الذين عضوا على الكتاب والسنة، عضوا عليها بالنواجذ علما وعملا وتدبرا وتلاوة وتعبدا، ليس كأولئك الذين نبذوا كتاب الله سبحانه وتعالى حقيقة، وإن كانوا يتلونه في مجالسهم وفي محافلهم وفي منتدياتهم العامة، لا لقصد العمل به والتدبر وتحكيمه في جميع شؤونهم، إنما لمجرد التبرك أو لمجرد المراسم وبروتوكولات تفتتح بها المنتديات العامة واللقاءات ونحو ذلك، وهم أبعد الناس عن تحقيقه والعمل به. بل قد يتخذ في تلك المجالس التي يفتتح بها القرآن ما يخالف القرآن صراحة. فهذا من التلاعب بكتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل أنزل لا لمجرد أن يتبرك به، أنزل لا لمجرد أن تشنف الأسماع بحسن إلقائه وتلاوته، إنما أنزل كتاب هداية، كتاب للعمل به وتحكيمه فيما شجر بيننا. العمل به وتطبيقه في الواقع وتدبره وتعلمه وتعليمه بقصد تطبيقه في الواقع، هذا هو الهدف الذي من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب هداية ونورا لنا، لا أن يحشر في زاوية معينة لمجرد التبرك، يقرأ في رمضان مثلا أو يقرأ في المآتم والعزاء أو يقرأ في الاحتفالات يفتتح به. أما العمل، أما التحكيم، فإنما هو لغيره وهو مبعد على الرفوف، أو تزين به الحيطان والجدر بعيدا عن تطبيقه في الواقع. وهذا من هجر كتاب الله عز وجل واتخاذه مهجورا، وهي صورة قديمة وصورة حية في عصرنا الحاضر، وللأسف ببعض المحاكم الطاغوتية التي تحكم بغير ما أنزل الله في غير هذه البلاد، محاكم تحكم بغير ما أنزل الله، تحكم بقانون فرنسا أو قانون إيطاليا أو غيرها من القوانين، يزينون قاعة المحكمة الطاغوتية بميزان له كفتين ويكتبون تحتها عبارة: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه قمة المهزلة وقمة التلاعب بكتاب الله عز وجل. لماذا لا يكتبون إن كانوا صادقين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ هذا من التلاعب بكتاب الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كأن العدل ليس في كتاب الله عز وجل، إنما هو في أفكار البشر واجتهاداتهم وحثالات الأمم الجاهلة، الأمم الضالة، الأمم الكافرة الفاجرة. قال: ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه قصد تبرك وفلان. يعني إلى الآن للأسف يعني يقرأ ويتلى الكتاب أحيانا، كتاب الله عز وجل، من أجل التبرك. ويعني هذه القضية أيضا انسحبت إلى السنة، ففي بعض البلاد يقرأ صحيح البخاري، خصوا مجموعة يقرؤون صحيح البخاري من أوله إلى آخره، وهم أول من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في البخاري. لماذا؟ قالوا: لمجرد التبرك، لنتبرك به فقط. قال: عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان. يعني الغرض الذي من أجله أنزل الكتاب عزلوه وجعلوه مجرد شعار ومجرد ظواهر لا حقيقة لها ولا قيمة لها. ثم ضرب لنا مثلا لتوضيح هذه الصورة بقضية وقصة مرت في تاريخ الأمة الإسلامية، في قصة أبي الربيع الـ وهو الملقب بالمستكفي بالله عز وجل. قصة أبي الربيع هذا وهو سليمان بن الحاكم بأمر الله الملقب بالمستكفي بالله العباسي، ولد سنة 83، عهد إليه أبوه بالأمر من بعده، ثم توفي أبوه في سنة 71، أي وعمر الشاب 14 سنة، ثم ولوه خليفة من بعد أبيه بناء على العهد الذي عهده إليه أبوه من قبل. فكان هو خليفة المسلمين في البلاد الشامية والمصرية بعد وفاة أبيه. وكان هذا الشاب كان فاضلا جوادا، وكان حسن الخط جدا، واشتغل بالعلم قليلا حتى أشغل يعني تولى الرئاسة أو الخلافة. ثم إنه فوض ما يتعلق من ما يتعلق به من الحل والعقد إلى وزيره السلطان الناصر، وكانت بينه وبين هذا السلطان محبة عظيمة، إلا أنها ساءت العلاقة بينهما فيما بعد، ووقع الخلاف بينهم، فأمر السلطان الناصر باعتقال هذا الشاب الخليفة في البرج، ومنعه من الاجتماع بالناس، ثم نفاه إلى قوس هو وأهله وأولاده، واستمر بها إلى أن توفي بها 74. وكان طيلة هذه المدة وهو يخطب له على المنابر ويرسم اسمه في سكة التي تتداول بين الناس. ما قيمة أن يدعى له بالمنابر وهو محبوس لا حول له ولا طول، لا قيمة له. حوالي 40 سنة وهو الخليفة بالاسم فقط، دوره أو له من الخلافة أن يدعى له على المنابر في يوم الجمعة، وأن يوضع اسمه على النقود وعلى السكة فقط. أما من حيث الحل والعقد وتدبير الأمور فلا يستطيع أن يدبر شيئا البتة، فالمدبر غيره. يضرب المصنف رحمه الله تعالى هذا المثل بهؤلاء الذين قالوا إن القرآن هو كتاب الله، والقرآن هو المنزل من عند الله عز وجل، وهذا كتاب كريم، كتاب نفتتح به اللقاءات، كتاب نتبرك به، لكن أن نعمل به لا، فالعمل بغيره. مثل هذا الخليفة المسكين المغلوب على أمره في يوم الجمعة، اللهم أعز خليفة المسلمين وانصره وإلى آخره، وهو مسكين حبيس داره لا يستطيع أن يتصرف، فماذا ينفع هذا الدعاء، وماذا ينفع هذا الاسم إذا لم يكن له من الحقيقة والتصرف نصيب؟ فكذلك كتاب الله عز وجل. وهذا مدخل أيها الأحبة، مدخل قديم، مدخل شيطاني، ويمكن المصنف أن يأتي إلى الإشارة إليه، وهو من حبائل الشيطان وتزيينه أن يظهروا تعظيم القرآن الكريم وتحكيم الشرع، يظهر ذلك، ولكنهم يقولون إن مثل ما يقولون الآن، يقولون القرآن كلام الله، والقرآن معظم في النفوس، والقرآن شيء عظيم لا يمكن أن ندخله فيما بيننا من خصومات ونزاعات، أو ندخله في شؤون السياسات، لأن السياسات قائمة على المخادعة وعلى التلون وعلى غير ذلك من الأساليب. هذه من تعظيمنا للقرآن نبعده عن هذه الأمور لأنه منزه، وهذا من تعطيل كلام الله عز وجل، ومن اتخاذه وراءنا ظهريا بمثل هذا المدخل الخبيث الشيطاني. فالقرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القرآن ما أنزل إلا للعمل به، كنا نتعلم 10 آيات ولا نتجاوزهن حتى نعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل معا. هذا هو هدي السلف رضوان الله تعالى عليه. أما أن تزين به المحلات وتزخرف به المساجد ويجعل من التحف التي تزين بها المجالس وهذه، وهو بعيد كل الوعد عن التطبيق وعن العمل، فهذا من هجر القرآن واتخاذه وراء الناس ظهريا، نعوذ بالله من الخذلان. يقول المصنف بعد أن ضرب هذا المثل: عزلوه أي القرآن في المعنى وولوا غيره، إنه هي مثل كان في ذلك الوقت منطق اليونان وفلسفة الفلاسفة، كلام الفلاسفة، وولوا غيره. في عصرنا الحاضر عزلوا القرآن وحكموا القوانين الوضعية، قانون فرنسا، قانون إيطاليا، قانون أمريكا، قانون بريطانيا، غيرها من القوانين، وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان، قال: ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان. هذا مكانه، أنه يذكر على المنابر ويوضع اسمه على النقود فقط، أما الأمر والنهي الحل والعقد فليس له في ذلك شأن. والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان. يقول: الأمر والنهي فهو لغيره، كما أن القرآن يفتتحون به المجتمعات، أما الحكم والتحكيم فإنه لغيره. والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان، من أجل أن يتفكر وينظر في واقع الأمر. قال: يا للعقول، أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان، ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان؟ يعني هل يمكن للعقل السليم الناضج أن يسوي بين من قال بالعمل بالقرآن وبالسنة وبأثار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وهذا العمل الموافق لفطرة الإنسان، أم يترك هذه ويستبدلها بحثالات واجتهادات البشر؟ ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان؟ لا يستويان، بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها، والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. يقول: إن الفطرة السليمة والعقل السليم والنص القويم المنزل من عند الله عز وجل لا يمكن أن يتعارضا البتة، أن تتعارض البتة. فالدين جاء بتوجيه هذه الفطرة وإحياء ما صح فيها، وجاء بما تدل عليه العقول السليمة السالمة من الشبهات والشكوك والانحرافات، جاء النص وجاء الشرع مطابقا ومؤيدا لما صح من هذه، وجاء حكما ومهيمنا عليها، ولا يمكن للحق أن يتعارض البتة. العقل السليم والفطرة المستقيمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعارض ما جاء في الكتاب والسنة البتة. وإذا وجد التعارض فأحد أمرين: إما أن يكون ما ظن أنه دل عليه العقل ليس بسليم، فهي اجتهاد بشري يخطئ، وإما أن يكون النص المعارض له ليس بصحيح، أي في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون حديثا ضعيفا أو موضوعا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد في القرآن الكريم فإنه لا يمكن البتة أن يعارض ما دلت عليه العقول السليمة، وإذا عارضه فهذا دليل على أن العقل فيه خلل، والحكم المهيمن هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العقل قد يدخل أحيانا في مجالات لا يستطيع الخوض فيها، وليس عنده من الآلة ومن القدرة ما يتبين له الحق فيها، فيجتهد اجتهادات يزيغ بها الإنسان لو اتبعها وسار عليها. ولذلك أيها الأحبة، لو كان العقل كافيا في الدلالة على الحق لما كنا في حاجة إلى إرسال الرسل ولا إلى إنزال الكتب، كان وكلنا الله سبحانه وتعالى إلى ما فطرنا عليه وغرسه في عقولنا، والإنسان بحسب اجتهاده يجتهد في سبيل ما يدله على الحق. لو أن الله سبحانه وتعالى لم يتفضل علينا بإنزال الكتب وإرسال الرسل، كيف يكون حالنا؟ وأنتم تلاحظون الآن يا أخوان، الذين يبنون على عقولهم ويجتهدون في عقولهم، كم من اختلاف بين العقول، بل إن العقل الواحد نفسه يتناقض بين الفينة والأخرى. فترى الآن أمرا تقرره وترى أن هذا هو الحق، لكنك بعد فترة وجيزة تراجع نفسك ويظهر لك أشياء تنقض أنت ما أبرمته قبل ساعات أو قبل أيام وليالي. فهذا إذا كان عقلك أنت لا يستقر على قرار في مسألة واحدة، فكيف بعقول الآخرين؟ فكيف بعقول البشرية جمع؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه طبيعة البشرية، طبيعة الناس، إذا وكل الأمر إليهم فخذ من الاختلافات. فيقول المصنف: يا للعقول، أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان ومخالف هذا وفطرة ربه؟ الله أكبر، كيف يستويان؟ بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حرباني. سلماني، ما هما حرباني؟ سلماني عند موفق ومصدق، والله يشهد إنهما سلماني. إنهما سلماني، ها؟ إنهما سلماني، أحسنت. سلماني عند موفق ومصدق، والله يشهد إنهما سلماني. الأصل إنهما، لكن بالتشديد يكون في البيت انكسارا، فمراعاة للوزن وضرورة الشعرية تخفف النون. قال سلماني عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلماني. نعم، قال نعم تفضل. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس تعارض نص فإذا تعارض نص لفظ وارد العقل حتى سلمان عند موثق ومصدق، والله يشهد أنهما سلمان. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا، فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. أحسنت، بارك الله فيك. يقول: والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حرباني. سلماني عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلماني. طبعا تعرفون القضية هذه قضية طويلة وتكلم فيها العلماء كثيرا، ومن يعني أشمل وأحسن ما ألف في موضوع دفع أو درء التعارض بين العقل والنقل هو كتاب شيخ الإسلام المشهور، كتاب درء تعارض العقل والنقل، كتاب مكون من المجلدات 12 المعروفة هذه، فهو كتاب في هذه القضية. والمصنف رحمه الله تعالى لعله أن يعرج عليها ويعطيها حقها من هذا الكلام. قال: فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا، أو الرائي ويظنه الرائي، كذا عندك الرائي؟ الرائي نعم، ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان. نعم، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، هو المقصود يعني. إن كان عندي أنا ظنه الرأي لعلها رأى القلبية يعني رؤية قلبية. فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان. ماشي على كل هذه أو تلك الله أعلم الصواب. فيقول عند التعارض فأحد أمرين أحد احتمالين لا ثالث لهما: إما أن يكون العقل فاسدا وباطل، والاحتمال الثاني قال أو أن ذاك النص ليس بثابت، أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان عليه الصلاة والسلام. يعني أن ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بثابت، ليس بصحيح، في إسناده مقال، في إسناده طعن، في إسناده حديث موضوع لا يقبل. أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا، فسل عنها عليم زمان. نصوص الكتاب والسنة لا يعارض بعضها بعضا، وإذا وقع التعارض أو ظهر لنا شيء من التعارض فإما أن يكون أحدهما ليس بثابت، وهذا هو الاحتمال الأول، وإما أن يلجأ الناس إلى أن يكون الاحتمال الآخر أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، ناسخا للآخر. طريقة أهل العلم عند وجود التعارض، أما التعارض الحقيقي فلا تعارض البتة إلا إذا كان أحدهما ليس بثابت أو كان أحدهما ناسخا للآخر، وإلا فلا تعارض. طبعا طريقة أهل العلم في هذه الحالة أن ينظر في النص في التثبت من النصين، إذا تعارض النصان فينظر في التثبت من صحة النصين، إن كان أحدهما ليس بصحيح فانتهت القضية. إذا ما يعني إذا ثبت أن كلاهما صحيح الإسناد فينظر هنا في إمكانية الجمع بين هذين النصين وإعمال هذين النصين، الجمع بينهما، وأدوات الجمع كثيرة جدا. إذا لم يمكن الجمع فينظر في إمكانية النسخ، أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، وهل أحدهما ناسخ للآخر أم لا. إذا عجزت العقول عن الجمع بينها فالحديث ثابت والنص والنسخ ليس بوارد، ولم نستطع أن نجمع بينهما في العمل بينهما، نحمل كل واحد منهما على معنى ويستقيم المعنيان، يصار إلى الترجيح، وهي آخر الاحتمالات، يصار إلى الترجيح وهو أن يرجح أحد النصوص على الآخر في العمل، مع أن هذا ليس قصورا في النص وليس خللا في النص، إنما هو قصور في أذهاننا نحن الذين لم نستطع أن نجمع بين النصين وأن يمكننا إعمال النصين، فنرجع إلى الترجيح بينهما، وما ترجح عندنا بالأدلة الشرعية الأخرى فإننا نعمل به. نعم. قال فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا، فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت ليس تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زمان، وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان. وهذه الحقيقة أنه إذا وجد تعارض أو ظهر لنا التعارض فليس التعارض هو في حقيقة النص، إنما هي في أفهامنا العاجزة عن الجمع بين هذه النصوص الواردة، هذا إذا كانت صحيحة كلها ولم يكن فيها ناسخ ولا منسوخ. فالآفة هي من آفة الأفهام والأذهان لا في النصوص، لأن الحق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعارض بعضه بعضا. قال أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أشرنا إليه، لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان. نعم. قول لكن قول محمد صلى الله عليه وسلم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقول الجهم، لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان. يقول يستحيل أن يجتمع في قلب موحد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الجهم بن صفوان ومن على شاكلته من المبتدعة. فالجهم هنا يعني كمثال، وإلا لا يمكن أن يجتمع في قلب المؤمن قول الموحد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول صاحب البدعة وصاحب الهوى وصاحب القول المخالف للحق. قال ليس يجتمعان إلا، لكن يعني إلا هنا الاستثناء بمعنى منقطع بمعنى لكن، إلا ويطرد كل قول ضده، لكن يتصارعان، إذا اجتمعا تصارعا، لا يمكن أن يجتمعان سلمان كما قال هناك في العقل والنقل فهما سلمان لا حرب بينهما. أما قول الحق وقول الباطل فلا يمكن أن يجتمع في قول في قلب موحد أبدا إلا ويتقاتلا ويتطاردا، ويحل القوي محل الضعيف. قال إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان، لا يمكن أن يجتمعا. ثم يقول والناس بعد على ثلاث فرق، ثلاث طوائف، ثلاث، والناس بعد على ثلاث: حزبه أو حربه أو فارغ متواني، إما من حزب الرحمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أو من حرب الرحمن من حرب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو إنسان فارغ لا قيمة له ومتواني لا يرفع بذلك رأسا. قال فاختر لنفسك أين تجعلها، فلا والله لست برابع الأعيان، يعني ما في رابع يمكن تجعل نفسك فيه، إما أن تكون من حزب الرحمن أو من حربه أو إنسان تافه فارغ لا قيمة له. فأنت أيها العاقل اختر لنفسك أي من هذه الطوائف ومن هذه الأحزاب أيها تريد أن تكون منه. فليس هناك يعني ليس هناك قولا رابعا يمكن أن تصير إليه. والناظم هنا بعد أن قرر أن قول أهل الحق المتمسكين بالآثار وقول أهل التأويل الباطل لا يجتمعان، إذا اجتمعا حصل بينهما الحرب والقتال، فالناس بعد ذلك على ثلاث أقسام: فمنهم من هو من حزب الحق وجنده، ومنهم وهو يقاتل تحت رايته ويذب عنه أعداءه، ومنهم من هو حرب عليه يقاتل في صفوف خصومه، ومنهم من هو فارغ اللب من هذه الحرب لا يكترث لها ولا ينتصر لأي الفريقين المتحاربين لتوانيه عن تحصيل ما ينجيه. ثم قال رحمه الله: نعم، من قال بالتعطيل فهو مكذب. هنا يعني أعاد المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على المعطلة، فيقول من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. هذا تفصيل للإجمال الذي أشار إليه المصنف حينما قال لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان. يقول فمن قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. كيف يكون مكذبا لجميع الرسل وهو إنما كذب يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ هنا هو مكذب لجميع الرسل من وجهين: الوجه الأول أنه مكذب لجميع الرسل لما مر معنا في الدليل الخامس عشر من أدلة العلو أن جميع الرسل جاءوا بإثبات الصفات والعلو لله سبحانه وتعالى، فالمعطل حينما ينفي ذلك عن الله عن إثبات الصفات وإثبات صفة العلو فإنه يكون مكذبا لجميع رسل الله عز وجل الذين أثبتوا صفة العلو بل أجمعوا على ذلك. هذا وجه. الوجه الثاني أن تكذيب نبي واحد هو تكذيب لجميع الأنبياء كما جاء به مصرحا به في القرآن، فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لسائر الأنبياء. فيقول من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان أي القرآن الكريم كما مر معنا في أدلة العلو وإثبات الصفات. ثم قال إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان، في الأذهان إذا كان عندك خطأ صحح، وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي هما في نحتهم سيان، لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان سبحانه وتعالى. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى يقارن بين إله المعطلة وإله المشركين وإله المرسلين وأتباعهم. فإله المعطلة صنم منحوت، لكنه ما نحت بالأيدي، ما يعبدون صنم مجسم، إنما تخيلوا لهم إلها منحوتا في الأذهان. وإله المشركين يعبدون صنما منحوتا بالأيدي، فالفرق بينهما كلاهما صنم وكلاهما منحوت، لكن عند المعطلة إلههم منحوت في الأذهان، وعند المشركين منحوت باليد محسوس يرى بالعين. أما إله المرسلين سبحانه وتعالى فهو الذي فوق السماء مكون الأكوان سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء، يقولون الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والسني يعبد أحدا صمدا سبحانه وتعالى. فالممثل يعبد صنما لماذا؟ لأنهم اقتصروا على الإثبات وغلوا حتى جعلوا الخالق هو المخلوق تعالى الله. الممثل يعبد صنما لأنه يرى أو أثبت وغلى في الإثبات حتى جعل الله سبحانه وتعالى مشابها لخلقه سبحانه وتعالى، لأنه أخذ جانب الإثبات دون جانب التنزيه، فحصل عنده الانحراف والخلل، فهو يعبد صنما مجسما مخلوقا. والمعطل يعبد عدما، لأن المعطلة اقتصروا على التنزيه فقط حتى نفوا حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى بالكلية، فهم لا يعبدون إلا العدم الذي لا وجود له البتة. أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، بين أهل الإثبات وبين أهل التنزيه، فأخذوا الإثبات مع التنزيه، جمعوا بينهما، فأرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الإله الحق الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهم وسط بين طرفين، هم وسط كما يقولون كاللبن يخرج من بين فرث ودم، بين التشبيه والتمثيل وبين التعطيل. نعم، قال: لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان تالله، قد نسب المعطل كل من بالبينات ألا أتى إلى الكتمان. هنا يعني يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى لوازم التعطيل، ومن لوازم التعطيل هو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، واتهامه عليه الصلاة والسلام بالكتمان أو بالجهل. اتهامه عليه الصلاة والسلام بالكتمان أو بالجهل، كيف؟ نقول إنه يلزم المعطل أمران. الأمر الأول متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أمرين: إما جاهل النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه من ربه، وإما كاتم للحق حاشاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إما لا يعرف إنه حينما يقول عليه الصلاة والسلام ويتواتر عنه حينما يقول: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل، فلا يعرف حاشاه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف أن إثبات النزول يقتضي كما يزعمون ويدعون، يقتضي إثبات التشبيه والجسمية لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وثبت عنه ذلك. فهو أحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ويجهل ما يلزم بمثل إثبات هذه الصفة، أو أنه وحاشاه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يعلم لوازمها ولكنه لم يبينه لنا أي فكتمه. وكل واحد من هذين اللازمين لا ينفك البتة عن المعطل، وكل واحد منهما كاف في إبطال مذهبه ولا. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا هذا القرآن وما فيه من صفات ومن إثبات، وبلغنا هذه السنة عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون جاهلا بها عليه الصلاة والسلام، حاشاه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون كاتما يعرف ما فيها وكتمه، ولم يظهر لنا إلا أفراخ المجوس واليهود والنصارى من الجهمية الذين جاءوا في آخر الزمن. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: تالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسبه إلى ماذا؟ إلى الكتمان. والله ما في المرسلين معطل نافي صفات الواحد الرحمن، يقسم وهو البار رحمه الله تعالى أنه ليس في المرسلين وفي الأنبياء وفي من سار على منهجهم، ليس فيهم معطل ينفي صفات الواحد الرحمن سبحانه وتعالى، كما أنه قال: كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان. من إفك ذي بهتان، عندكم خطأ في النسخة يعدل. كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان. فليس فيما جاء به المرسلون بالنسبة للصفات ولا غيرها، لا ليسوا معطلة وليسوا مشبهة، وليس فيما جاء من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعطيل ولا تشبيه أبدا. قال وهو الناصح رحمه الله تعالى: فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل الهدى سببان. تريد الحق، تريد الهدى، فهو من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على أمره والفقه على دينه والتمسك بشرعه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كم بقي؟ بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى في المسألة في فصل في بطلان قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. وهذا أيها الأحبة هو أحد الطواغيت الأربعة التي صنف المصنف رحمه الله تعالى كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة على بطلانه. ما هي هذه الطواغيت؟ الأول قولهم إن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا، هو الذي أراده المصنف هنا، أن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية يسمونها سمعية، أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا. وقد رد عليه المصنف رحمه الله تعالى من في الصواعق المرسلة من 73 وجها في إبطال هذا الطاغوت. الطاغوت الثاني أن آيات الصفات مجازات لا حقيقة لها، وهذه مرة ما عن الكلام عليها فيما تقدم، وقد رد عليه المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق، ولكنه للأسف إن هذا الرد على هذا الطاغوت من الجزء المفقود من الكتاب، في الكتاب لم يوجد منه إلا النصف تقريبا، طبع في 4 مجلدات بتحقيق الشيخ الدكتور علي الدخيل الله، لكنه موجود في المختصر، مختصر الصواعق المرسلة، واختصرت هذه الأوجه وذكر المصنف منها رحمه الله تعالى أوجها عديدة في إبطال هذه القضية، وقد مر معنا الكلام عليها بما يغني عن الإعادة. الطاغوت الثالث أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تفيد العلم، وغايتها أنها تفيد الظن، أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها أنها تفيد الظن. قد يقول قائل: ما الفرق بين الطاغوت الأول والطاغوت الثالث؟ الطاغوت الأول في الطعن في دلالة النصوص أنها أدلة لفظية حتى وإن كانت متواترة، في دلالة النصوص حتى وإن كانت ثابتة ومتواترة فإنها لا تفيد العلم إنما تفيد، ولا تفيد اليقين إنما تفيد الظن، فهي ظنية الدلالة. الطاغوت الثالث هنا الطعن في الثبوت وليس في الدلالة، يقول إنها ظنية الثبوت، ولذلك يزعمون أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأحاد أنها لا تفيد العلم إنما هي ظنية الثبوت، فلذلك لا تفيد علما. وهذا هو معنى الطاغوت الثالث، في قوله إن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها أنها تفيد الظن. فالطاغوت الأول في الطعن في دلالاتها، والطاغوت الثالث في الطعن في ثبوتها، في ثبوتها. والطاغوت الرابع قولهم إذا تعارض العقل والنقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل. وقلنا إن المصنف رحمه الله تعالى رد على هذا الطاغوت في الصواعق من 41 و200 وجه، وقد خصص له الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الدرء في وغيره من كتب تعرض إليها، لكن هذا الدرء هو متخصص في هذه المسألة بذاتها. نعم. يقول المصنف: واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. قالوا الهدى لا يستفاد بسنة، كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان، فيها اشتراك ثم إجمال يرى، وتجوز بالتزييد والنقصان، وكذلك الإضمار والتحقيق والحذف الذي لم يبد عن تبيان، والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان، إذ بعضهم في البعض يقدح دائما، والقدح فيهم فهو ذو إمكان، وتواتر وهو القليل ونادر جدا، فأين القطع بالبرهان؟ هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان، وهو الذي بالعقل يفرض صدقه، والنفي مظنون لدى الإنسان. وهو الذي بالعقل يعرف صدقه، وهو الذي بالعقل يعرف صدقه، والنفي مظنون لدى الإنسان، فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطق اليونان. أحسنت بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى هنا يحذر أهل التأويل الذين عزلوا النصوص وقالوا إنها لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين، طعنوا في دلالاتها، فيقول: واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، كأنه يشير إلى قول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول: واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. المصنف رحمه الله تعالى كأنه يعني نفسه هنا، لأنه كما تقدم كان على مسلك أهل التأويل قبل اتصاله وتوبته على يد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، الذي أنقذه مما هو فيه من ضلال. فيقول: تراني خبير، تراني عارف بمسالك القوم وما عندهم، فخذ النصيحة من خبير، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم، عن الأمور الخفية حتى غير الظاهرة، عن أسرارهم بنصيحة وبيان. ماذا قالوا؟ شرع هنا في بيان مقولتهم. قالوا: الهدى لا يستفاد بسنة، كلا ولا أثر ولا قرآن. يقول القرآن الهدى لا يستفاد من القرآن ولا من السنة ولا من الأثر، إنما يستفاد من الأدلة العقلية. فهذه القرآن والسنة والأثر هذه للحشوية، للعامة، للدهماء الذين ليس عندهم من القدرة العقلية على استنباط الحقائق بالأدلة العقلية المنطقية، هذه للعامة، الناس المساكين يعلمونهم كيف يتوضون ويصلون، ها، وليس عندهم من القدرة العقلية والاستنباط العقلي ما يعرفون به الحق. قالوا: الهدى لا يستفاد بسنة، كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبدي عن علم ولا إيقان. هذه لا توصلك إلى العلم واليقين، لأنها أدلة لفظية، أدلة لفظية لا يمكن أن توصل إلى اليقين. هذه الأبيات وما يليها سوف يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى مقولة أهل التأويل التي راموا بها هدم معاقل الدين، وهي أن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين. أشهر من انتصر لهذه المقولة واحتج لها في كتبه ونشرها ودافع عنها وأثار الشبهات حولها هو الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير، وسوف يشير المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل إلى بعض مقولاته الخطيرة في هذا الجانب. إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبدي عن علم ولا إيقان، فيها اشتراك ثم إجمال يرى، وتجوز بالزيد والنقصان. أنا عندي وتجوز وأظنها صح. فيها اشتراك، اشتراك اللفظي، ثم إجمال يرى وتجوز بالزيد والنقصان، وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبدي عن تبيان، والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان، إذ بعضهم في البعض يقدح دائما والقدح فيهم فهو ذو إمكان، وتواتر فهو القليل ونادر جدا، فأين القطع بالبرهان هذا، ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان، وهو الذي بالعقل يعرف صدقه والنفي مظنون لدى الإنسان. فلأجل هذا قد عزلناها النصوص القرآنية، فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطق اليوناني. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يشير إلى ما قرره الرازي في كتبه مما سماه بالمقدمات العشر التي لا بد منها حتى يفيد النص الشرعي اليقين. قال هناك مقدمات عشر، إذا تأكدنا منها بعد هذه المقدمات العشر نصل إلى اليقين في النص القرآني. يقول الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين، في أصول الكلام وليس في أصول الدين، يقول: مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة. ما هي؟ وكل هذه مستحيلة. إذن النتيجة أن الأدلة الشرعية يعني لا يمكن أن تفيد اليقين. ما هي؟ قال: أولها يعني عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، أن يكونوا معصومين، معصومين الذين رووا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيهم أن يكونوا معصومين، يعني لا يقبل الحديث إلا إذا كان إسناده من الأنبياء والمرسلين. معنى ذلك أن السنة كلها شطبنا عليها، فلا عصمة إلا لكتاب الله عز وجل وللأنبياء والمرسلين، أما ما عداهم من البشر فهم عرضة للخطأ والصواب. لكن انظر الطعن في الرواة والطعن في الحفاظ والطعن في أئمة السنة والدين، ونحكم ماذا؟ نحكم ما دل عليه عقول الفلاسفة ومنطق اليونانيين، نسأل الله العافية والسلام. طيب أين العصمة عند أولئك؟ هؤلاء مسلمون لكن أولئك مشركون، فأيهما أقرب للحق؟ يعني هذا يعني الجواب المنطقي. أولا قال: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعرابها وتصريفها وعدم الاشتراك، يعني ما تكون الألفاظ مشتركة، والمجاز أي عدم المجاز، احتمال المجاز فيها، والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، يعني يقول النص محتمل بأن يكون لفظا مشتركا، ومحتمل أن يكون مجازا أريد به المجاز لا أريد به الحقيقة، ومحتمل أن يكون منقولا إلى غيره، ومحتمل أن يكون مخصصا بأشخاص وأزمنة خاصة. قال: وعدم الإضمار والتأخير والتقديم والنسخ، يعني عدم الإضمار أن يكون أن لا يكون فيه مضمرا، وعدم أن يكون فيه تقديم وتأخير، وعدم النسخ ورود النسخ عليه. قال: وعدم المعارض العقلي، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه، لو عارضه دليل عقلي، الدليل القرآني لو عارضه دليل عقلي كما يزعم، قال لرجح عليه. رجح عليه إيش؟ الدليل العقلي. لرجح عليه. لماذا؟ إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه، وإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.